من باب التنزه لئلا يكون فيها شيء متلوث بنجاسه. اللي يظهر لي هذا، اللي يظهر لي ان الشارع امرنا ان نبتعد عن الكفار ولا نمتزج بهم ولا نحترف، وامرنا بالغسل على سبيل التنزه والاحتياط. نعم، هذا لانه ضروره، لانه ضروره. ثم ان المزاده في الحقيقه مملوءه بالماء، ماء، والغالب ان الماء كثير. نعم، ايش ايش لا لا، اللحوم تطبق على قاعدة لا ندري هذا رسول الله عليه أم لا، فقال سموا أنتم وكل. نعم أبدا، وله القول، لأن قد سئل الجهة المسؤولة التي ورد وقالوا أنه مشترط عليهم أن تكون ذبح على طريقة إسلامية. نعم، الكتاب يحتمل الغالب عليهم النصارى. تام الأئمة بعض الناس علمي، لأن النصارى في باب النجاسات متهاونون جدا. يصلي الإنسان صلاتهم طبعا، يصلي في ثوبه الذي قد بال فيه ولا يتطهر من البول. واليهود بالعكس يشددون، إذا تنجس الثوب عندهم لا يطهر إلا بالقرب، يقص بالمقص يطلع اللي أصابه النجاسة. نعم، فأما ثياب الكفار فما لم يلبسوه أو على من ثيابهم كالعمامة والطيلسان فهو طاهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يلبسون ثيابا من نفس الكفار وما لاقى عوراتهم. فقال أحمد: أحب إلي أن يعيد إلى صلى فيها وما لاقى عوراتهم. فقال أحمد: أحب إلي أن يعيد إذا صلى فيها، فيحتمل وجوب الإعادة، وهو قول القاضي لأنهم يتعبدون بالنجاسة، ويحتمل أن لا تجب، وهو قول أبي الخطاب لأن الأصل الطهارة فلا تزول بالشك. نعم، ثياب الكفار كما قال المؤلف ما لم يلبسوه فهو طاهر، لا إشكال فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يلبسون ما نسجه الكفار. وأما ما لبسوه فينبغي أن يقال إن كانوا ممن يعرف بتوقف النجاسة كاليهود فلا كراهة في ذلك، وإن كان ممن لا يعرفون بذلك بل ممن يتعبدون وهم على نجاسة مثل النصارى فإننا لا نلبس الثياب إلا عند الحاجة، وإذا احتجنا إليها فإننا نلبسها، إن أمكن غسلها فهو أفضل كما في الأواني، وإن لم يمكن فلا حرج، وإذا لم نحتج إليها فلا ينبغي أن نلبسها. ولكن هل تجب إعادة الصلاة لو لبسناها أو لا؟ الصحيح أنها لا تجب، الاحتمال الثاني هو الصحيح. نعم، مخالفة أقول المذهب كثيرا يعني في ومر بنا، ما هو الذي يعتمد عليه مع أنه من الأصحاب مثل ما القاضي خالد وغيرهم من العلماء؟ عنده الآن أصل المذهب، وش الأصل؟ طهر. أصل الطهارة عنده أصل، هو الموفق ما لم يلتزم بهذا. نعم، هو الموفق رحمه الله ما يلتزم بهذا كما ايش؟ لم يلتزم بهذا كما التزم به الصحابة. لم يلتزم بايش؟ بهذا الاصل. هناك احتمالين، هناك احتمالين واقل. كيف؟ شلون؟ الاعاده يمكن نقول نستحب مراعاة الاختلاف، ولكن كما قلت قبل قليل لا يطلق هذا في الكفار. قلنا الكفار الذين عرفوا هي في الحقيقة ثلاث أقسام:

وعلى هذا فيدخل جلد الغنم والبقر والإبل والربا والأرانب دون جلود السباع والهرة وما أشبه ذلك. وأقرب الأقوال هذا، أقرب الأقوال أنه يطهر الجلد ما كان ما تحله الذكاء، هذا أقرب الأقوال. ويدل له حديث ميمونة لما قال إنها، قال إنها ميتة، قال إنما حرم أكلها، وفي لفظ يطهرها الماء والقرض. نعم. نعم. نعم. ما جواب الحديث أي ماء هذا الدواء؟ نعم، ظاهر العموم يحمل على هذا مخصص. أي ماء هذا؟ يعني ما تبغى الذكاء. نعم. لا ما يبغى. هو طاهر صحيح، لكنه لا يطاح لأنه داخل في عموم ميتة، لكنه صار طاهرا من أجل انتفاء الناس به. ولهذا لو جعل قربة أو جعل وعاء اللبن فيشرب اللبن ويطهر بالماء. فصل. وعظم الميتة وفرق. وعظم الميتة وقرنها وظفرها وحافرها نجس لا يظهر بحال، لأنه جزء من الميتة، فيدخل في عموم قوله تعالى حرمت عليكم الميتة. والدليل على أنه منها قوله تعالى قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. ولأن دليل الحياة، ولأن دليل الحياة الإحساس والألم، والضرس يألم والضرس يألم ويحس بالضرس ويحس والضرس يألم ويحس بالضرس وبرودة الماء وحش الضرس والضرس يألم ويحس بالضرس وبرودة الماء وحرارته وما فيه حياة يحله الموت فينجس به كاللحم. يعني يقول مالك عظم الميتة وقرنها وظفرها وحافرها نجس، أما عظمها فظاهر نجاسته لأنه داخل اللحم والدم والعروق. وكما قال المؤلف في قوله تعالى من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها، فقد يحييها، فدل ذلك على أن الحياة تحل العظام. وأما الظفر والقرن والحافر فلا تظهر نجاسته، وذلك لأنه منفصل يعني غير مصبع باللحم ولا تحله يحله الدم. ولهذا كان الحيوان الذي ليس له دم كان طاهر في الحياة وبعد الموت. فالصحيح أن يقال في كلام المؤلف أن القرن والظفر والحافر طاهر، وأما العظم الذي يكون داخل اللحم فإنه نجس. وقد سمعتم قبل قليل أن الشيخ الإسلام رحمه الله يرى أن الكل طاهر، ويستدل على طهارة العظام بأن ما لا نفس له سائلة ميتته طاهر لأنه ليس له دم، ويقول إن العظم ليس له دم لا يسمح الدم، فلذلك يرى أنه طاهر، ولكنه يرى أنه طاهر تنجس بالملاقات ملاقات اللحم النجس. وعلى هذا إذا أردت أن تستعمله فلا بد من غسله. طاهر وهو طاهر، هذا مما يدل على أنه طاهر في الميتة، لا لأن هذا ما في حياة. نعم آدم

ما يخالف واحد يصيب موجوده لا تشتبون. شوفوا بارك الله أنا أقرأه يا شيخ أقرأ عليك من إن شاء الله. يقول فإن الساكة بأصبعها أو خرقة لم يصب السنة لأنها لم ترد به ولا يسمى سواك ويحتمل أن يصيب السنة. نجد عندكم كذا بس غير هذا إيش طوال. أنا عندي أن يصيب ما فيها السنة لكن ما فيها صدق عندي. ها؟ طيب فإن استاك بأصبعه أو خرقة لم يصب السنة لأنها لم ترد به ولا يسمى سواك ويحتمل أن يصيب لأنه يحصل به. اشطبنا عليها أنا قلت اشطب على اللي قرن هذا القول لأن دي ما وصلناها يا خالد. ها اي لا هذا كلام الموفق نقول ابن عبد القوي يقول في المجود. ها اي هداه دليل. طيب يقول فان استاك باصبعه او خرقه لم يصب السنه باصبعه ثانيه لغه باصبعه فان استاك باصبعه او خرقه لم يصب السنه لأنها لم ترد به ولا يسمى سواك ويحتمل أن يصيب لأنه يحصل من الإنقاء بقدره كذا جيد. نعم. فصل ومن السنة تقليم الأظفار وقص الشارب ونفس ال... طيب صحيح أنه يصيب السنة وقد روي ذلك عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأنه إذا ساك بأصبعه عند المضمضة في الوضوء مثلا فلا بأس يصيب السنة ولكن لا شك أن التسوق بالعود أطيب. الأصبع يقولون ما حد غلط فيها إلا من قرأها بهمزة وصل. أقول ما حد يغلط فيها فيها 10 لغات. نعم ما قرأتها يا فؤاد ما تعرف. فيها بيت فيها بيت جامع 21 لغة بيت واحد جامع 21 لغة. نعم وهمزة أنملة ثلث وثالثة التسع في إصبع واختم في أسبوع وهمزة أنملة ثلث يعني تكفونه همزة أنملة ثلث لكن لا تكفون بالكتاب خلوها ورقة خارجية وهمزة أنملة ثلث وثالثه هذا على الشق الأول التسع في إصبع وخت بأسبوع كم نسي هذه تسع وتسع 18 19 نقلت 21 تو 19 19 لغة في بيت واحد عرفت يا فؤاد. طيب همزة أنملة ثلث يعني قلوا بثلاث حركات الفتحة والكسرة والضم وثالثه ما هو ثالث أنملة الميم اجعلوا في ثلاث حركات إذا ضربت ثلاث حركات في ثلاث هذه تسع التسع في إصبع أيضا همزة إصبع ثلث وثالثه ثلث وهي الباء هذه تسع وقتهم بأسبوع كذا تقول أسبوعي يؤلمني أسبوعي يصح. ها وفي لغة البطاريات يقول إصبع حق السيارة. نعم على كل حال ما علينا ما هم بلغويين زي فصل. نعم ما وصلنا هذا بقى احيانا ايه صحيح انه ما فيش

يقولها بلسانه وهذا صحيح، ولكنه قال إن نطق بها فهو آكل، فظاهره أنه يستحب النطق بها، أي أن يقول عند الوضوء نويت أن أتوضأ، عند الغسل نويت أن أغتسل، ولكن هذا غير صحيح. والصحيح أن النطق بالنية بدعة وغير مشروع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم أمته النطق بالنية، ولم ينطق بها أيضا. والنطق بالشيء ولا سيما بالنية ولا سيما إذا قلنا إنه يثاب عليه يعني أنه عبادة، والعبادة لا تجوز إلا بشرع. فالصواب أن النطق بالنية ليس بسنة بل بدعة، وأبدع من ذلك الجهر بذلك، الجهر. ويذكر أن شخصا من الناس كان في المسجد الحرام، فلما كبر الإمام قال اللهم إني نويت أن أصلي الظهر 4 ركعات لله عز وجل خلف إمام المسجد الحرام، وإذا بجانبه رجل فأمسك بيده باقي عليك، قال وش الفرق؟ كل شيء قلته باقي عليك اليوم والتاريخ. نعم، ماذا مثلا تحتاج إلى توثقة؟ اذكر التاريخ، يعني هو قال المسجد الحرام هذا المكان والإمام والصلاة 4 ركعات. فالرجل تفضل لهذا الشيء، وأنه لا داعي لكلام بالنية، لأنك إنما تصلي لمن؟ أنت تعبد لله، تصلي لله، تظهر لله، فلا حاجة أن تخبر الله بذلك. ثم ذكر أن النية تجب عند أول واجب في الوضوء وهو المظهر، وتسن عند أول المسنونات وهو غسل الكفين الذي يتقدم المضمضة والاستنشاق. وذكر أنه لا بأس أن يقدمها بيسير، وأنها لو عزبت عن خاطره يعني غفل عنها ولكنها تقدمت بزمن يسير فلا بأس. إذا إيش رجل إذا إيش صح في البيت ما نوى نفسه وعلى هذا لا لا، حتى العمل ما من إنسان يعمل عملا مختارا لهذا القيد إلا وقد نوى. الحديث إنما المال يعني وجودها وثوابها، كل عمل تختاره لا بد فيه من قصد. لو قال لك إنسان أنا عملت هذا العمل ولا نويت كل ما يصير. الآن الموسوس يفعل الصلاة والوضوء ثم يقول لها شكيت في نجس. طيب كيف شكيت في نجس؟ ألم يبلغ ما ذكر عن ابن عقيل رحمه الله من فقهاء الحنابلة؟ جاءه رجل فقال له إني يكون علي جنابة فأنغمس في دجلة ثم أخرج وأقول ما اغتسلت ما نويت. قال ابن عقيل أرى أن لا تصل ما حاجة. لا، قال لا تصلي لأنك مجنون، وقد أفعل قال معان 3. نعم، كيف تأتي للنهر وأنت على جناب وتنغمس فيه لأجل معلوم ما نغمس في التبرد للجنابة ثم تقول ما نويت؟